صدري أذكر أياما كنت بها طفلا تتمشى فوق يدي. أرضعتك حبي وحناني وأفضت عليك من الود كم ليل مر علي ولم أهنأ بالنوم وبالسهد. وبكاؤك في وسط ظلام قطع لي أحشائي وكبدي وحفظتك في مقلة عيني وبقلبي يا مهجة كبدي. تهنأ أنت بيوم غدي جرعت العلقم في كأس وسهرت أعاني من كمدي. اليوم لقد صرت كبيرا وقوي الساعد والزندي. تجفوني تصرخ في وجهي تحرمني حتى من سعادي تسخر مني ومن قولي بل تصفع أحيانا خدي. يا ولدي لو شئت فؤادي أعطيك وأغلى ما عندي أوصاك الله بي الحسنى فلماذا لا ترعى عهدي. ويهدي قلبك يا ولدي. لكن عزائي من ربي فهو مولاي ومعتمدي يحفظك لي.